هات الوشادة. الضرب الثالث الطرف الثاني من الموجبتين والقراءة الجزئية والمثال والنسية والبيان الطرف كويسة وغيرها هي نفس الأول إلا أنك تجعل مكان في الموضوع أخذنا بلا متبروها بلا مزايسة أنا قدر جاهزة ناس حينها مزايسة ها؟ لا يحينها مسائل عقلية مسبرهم فالسلب بعض المرات هي إنه يدخل بعض المرات فالإيجاب ما هو سابر يدخل حكم ذي في ذيه لا ما هي محتاجة ملهم رأيها ما سبره قطعها بس أنا بلا عقل ورجعهم سبروها قالها سبر غريب قال انهم يقولون انها معلومات ضروره احنا عارفين انها ضروره ضروره نقول هذا احنا قالوا معلوم لكل انسان ضروره الناس كثير ما احنا بحاجه معلوم لنا ضروره مثلا ما احنا بحاجه سبنا بلا ان نتبروها وقايزوها ويلا ولا احنا هي معلوم لنا لو ما يعني لو ما ذه عباراتهم وتعقيدهم وعكسهم كيف صبروا فهو معلوم لكل انسان ذي هلا الناس يحقهم ولا جهدك تجيب القياس ايضا ما جهدك تجيبه الا وقدر ينتبه من قبل ما هو مثل القياس الشرعي ومثل الدليل الشرعي ومثل ذا ما تدري بالحكم لما تنظر في الدليل وجالك من الحكم هذا بدع ضروري تدري بالحكم من بعد ما تدري بالحكم يعتب لك القياس كثير ما عب الله لعبة ولا لها أي فائدة ولا عب الله كذي فنقله سبروه موجود وبل معلوم من ضرورة من قبل ما ودينا أنا كنا حالا نقرأ ما قال نحبا نقرأ لا نقرأ لكن مثل إنها حاجة ضرورية ما بتجي لها حاجة معلوم قطعة عبد الله أما الظاهر نجاو قد يشتوك عليه أنهم لا يقروا قالوا مدري وشي يعني والبناء الظاهر الأولي ما هو كلهم إذا قروا كريم لا يدروا وش قالوا ولا وش ما بشي إن واحد يقراه بتحقيق لأنه المفروض إذا واحد إذا واحد يشتي يقراه فالمفروض إنه يقرأ مقدمات قبله كتب في هبولهم من مقدمات من الأولية يخلهم بيجيه لأنهم يسبروا لهم أدلة على مذهبهم حين ما بشي أيوة غير أنها معلومات لهم علومي أمور عقلية ما جاب التراكيب هي قواعد عقلية وجابها الله أمور عقلية معلومة للكل الله الله, الله. أيه هو غايته مثلا نحن بنقول مثلا خالق كل شيء مثلا نحن بنقول من العموم هو هذا حين جاد الملحد وجاد الكذا بيردها إلى العقل لأنه يلزمها لأنه مسلم لها فالأمور العقلية ولا يحتاج واحد كل يسلم لكن لو جاء لها بلا أدلة فيها شرعية هو راضي بها أيه كلهم ذي هذي ما هو هذي ما هو مسلم ما هو مؤمن ما يحتاج له إلا الدليل العقلي ذي بل بنقول في أصول الدين كلها أنها الدليل العقلي هو لا ذولا حين ما عملوا بالدليل فيها الدليل العقلي ما سبق من أول ما بي له ذا القواعد الضرب الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية نحو لا شيء من العباد كليتين والصغرى يعني ذي هو الأولى ها سالبة ينتج سالبة كلية نحو لا شيء من العبادة يستغنى عن النية وكل وضوء عبادة. فلا شيء من المستغني عن النية وضوء. يا فلا شيء من المستغني عن النية وضوء. لا عكس محمول الثانية، محمول الأولى موضوع الثانية، ويتبين بمثل ما تقدم يعني الترتيب ثم العكس ثم نردها لل عكس الترتيب عكس المثل للأولى قبل عكس الترتيب عكس فيها النتيجة الأولى قياس الخلف وجالنا في حدث الشكل الثالث أو مدري في وين إن لو عكس الترتيب يجيب للشكل الأول. الضرب الرابع من كليتين وصغرى موجبة ينتج سالبة جزئية، نحو كل مباح مستغنى عن نية ولا شيء من الوضوء بمباح، فبعض المستغنى ليس بوضوء زي حتى الأمثلة أمثلة بمثلها أمثلة شرعية وكذية لكن من العام الداري بها أي ناتفر حتى ويقربوا للشرع ما هي عقلية إيه، ولما الطبري حين جاء يجيب الدليل وجاب أدلة الدليل ورجع يقوم يجاوب شرح الدليل، الدليل هو ما يمكن التوصل الصحيح النظر فيه العلم الغير، ويقوم يسبره على المنطق ويجي مقدمة الكذا ويجي مقدمة الكذا ولا هي موضوعها، حافظ الأدلة نقرأ الأدلة الشرعية ويجي لنا بكذا بالدليل، وفرض أنه يقول بياك هذه ما معها علم الآلة ولا مع الكذا ولا مع الكذا، هذا لا ما هو من ال ما هو من أهل النظر، ولا يجي لنا يقول مقدمة ما هي صحيحة ولا يقول عنهم في الدليل الشرعي. دليل المركب من قضيتين تمام، لكن ما ذاك الدليل هو ما يمكن التوصل عن النظر فيه العلم بالغير ولا إلى ظن الغير، ويقوم يسبر لنا في المنطق دي جور دي لغاجة ويهب لنا المقدمتين ولا ما يقوم يهب لنا الدليل الشرعي ولا الضرب الرابع ويتبين بعكس المقدمتين، تقول بعض المستغنى مباح ولا شيء من المباح بوضوء، فبعض المستغنى ليس بوضوء وهو المطلوب. الضرب الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية، نحو بعض المباح مستغنى عن النية ولا شيء من الوضوء بمباح، فبعض المستغنى أنا داري وش هو مباح لا مباح ولا شيء من وضوء مباح سوى، فبعض المستغنى ليس بوضوء ويتبين كالرابع. وده المقدمة ضرر إن واحد يحفظها إذا يرجع إذا جالب في محل ولا يحفظ شرط كل ضرب من دولة، لأن الناس يجيه مختلف يداري بكل مقدمة من المقدمات ذه، والشرط هذا أن تكون كبرى وذي الصغرى وذي كذا، لكن يداري بالنادي يا جدنا ها ألوه أيوه هذه عندك لكن قلت دراك من ذيها الشكل هو من ذيها هذه ينتقلك كذا تمام، لكن ذيها مثلا قد ينتقلك كذا وذا ينتقلك كذا وش دراك صدري تحفظ ذيها لا جدنا إلا إلا ما هي غير وش جيبها سالبة تجيبها كذا تجيبها، لأن بعضها ينتقلك سالبة وهي موجبة وبعضها يجي هيها موجبة ينتقلك على عكس، ضروري من كل شكل تحفظه ناجح كل ضرب من دولية لكن كل ضرب لا ما يهدك النسيابات حين فيها ولا يهم ما انك با تاخذ ذيه وتاخذ ذيه، لكن هاتم فيها او تجعله موجب او تجعله كلام لا كل واحد معه نتيجه عكس هي ما عاد النتيجه لا ولا بهدنا بلا كل وحده يجيبها لك ويقول تنعكس كذا، خلي انهم يقولوا لا نجيبها قاعده واحده يجي لك بالضرب ويجي يعني بالضرب ذيها الرابعه ولا الخامسه ولا الثانيه والثالث ويجي لك نتيجة لأن النتيجة مخالفة النتيجة ذي قبل، ولا أنه هنا بقى لك قاعدة هني يقول بيها الشكل مثلا كل ضروبها أربعة ينتج لك كذا خلاص ها كلها كنت الحين يجوا كل موجب الجزئية كبرى وسالب كل كبرى ينتج سالب الجزئية في أي مكان. اللهم إذا إذا إذا قد ضربك هذا الموجبات جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى هذا كنا دارين هذا سالبة يعني مثلا الضربة الرابعة ذي قد ينتج لك كذا على طول على طول يعني كان والصغرى موجبة هاي ينتج لك كذا على طول سالبة جزئية كأي مثال ها ولا شيء أبدا أنا بس إنها دائما ها والضربة الثالث لا النتيجة مثله لا مختلفة ثالث أيوه ما هو من تجيلك من الزياء الشباب الضرب الرابع فان تجيلك غير لكن في كل ضرب ما يختلف في ما تحتاج فيه كل ضرب من تجري يعني طب لان قصدي ان كل ضرب ما يحتاج له الى انتاج غير الانتاج نعم صندلش فلذا انه محتاج يذكر لك المقدمة في كل مكان مثلا انت دارناها كليتين واحدة منهم سالبة ونحن نتيجة من السالبة تمام يعني من البيات الضرب الرابع فنتيجة لك كذا في كل مكان من البيات ينتيجة لك كذا تمام والضرب الثالث هو ينتيجة كلية الثالث مثل الضرب الثالث ما هو من الضرب الرابع ما هو من الضرب الرابع انا قصدي قاية ايه انا قصدي ذي يعني فبعد تحتاج تحفظ كل ضرب كل دليل لان كل دليل ينتج لك شيء قالوا النتيجه من الضرب الرابع اللي قاعده انها تنتج هذا النتيجه اللهم الرابع كل ضرب انا قاعده تنتج النتيجه بدو الرابع بدو ينتج لك كذا دائما لكن والثالث ينتج لك غير ذي وقاعده كذا ايوه يعني ما هي مثل قاعده الدليل مثلا الدليل هو يدل مثلا يجي لك بلفظ عموم في التعمد في كل مكان يشمل ولا مثلا امر تستعمل في كل مكان الوجوب ولا كذا لكن ذا كل دليل يجي قاعده يعني يجي على نفس على نفس عنية ما يمكن انه يختلف ولا ضروري انك تحفظها كلها ولا ما ادري انت بالادله ايه ما هو حد يستدل بالانعكاس انا الحين هالمشكله الانعكاس هو بلا مدلل المفروض يدعي كليتين لو واحد سالبه منهم لا سالبتين فالنتيجه السالبه كليه وهذه الثالثة دي خرج عن القاعدة كلها ما ولا مع القاعدة كل دليل مع قاعدة الحالة هي الرابعة دي كل دليل مع فريدة انهم يجي لك بالدليل ويخبر لك وش بقى ينتج لان كل دليل ما له تعلق بالدليل الاخر كل دليل ما هو زوال ولا انه يهب لك قاعدة مثلا للشكل الرابع ويجوه هو يهب لك قاعدة انه ينتج كذا دائما لا لكن كل الشكل الرابع مثلا هو ضروب كل ضرب ينتج لك شيء. مثلاً قد جوه يسابق، لا يسابق. هذا مشكلة. إذا ضروري يحفظ واحد الدليل زيه ويحفظ واحد باين. والله هنا هو نافع الواحد. هيا سواها. الضرب الخامس أو قرينا الخامس ذا. ويتبين قالك الرابع ولم يعتبر في ترتيبها ولم يعتبر في ترتيب هذه الضروب بإنتاجها. لبعدها عن الطب يعني ما رتبها على باعتبار الناتج تمام بل اعتبر ثلاث اشياء بعيده عن الطب لا يمثل الشكل الاول الشكل الاول عن الطب لا ليش خالف التوا خالف ناهي غير الطبع حين قال راجعه الى الطبع يعني كل انسان يتلقاها بسرعه هذا المراد بالطبع ان الانسان يتلقى هذا الشيء وهذا قصدنا مخالف على الطبع الشكل الاول على الطبع الموضوع والنحو اي غير وش قصته انها ليش انها على الطبع لان مثلا الكليه الانسان هو يتلقى الكليه قبل الجزئيه ويتلقى الايجابيه قبل السلب هذا اللي هو موافق للطبع بل اعتبر بها امسها فقدم الاول لانه من موجبتين يعني ده هذه هو معنى انها الاشرف مثل الحين يقول الاشرف الموافق للطبع فقدم الأولى لأنه من موجبتين كليتين ثم الثاني الناتج ما هو شيء طبيعي لا ما هنا ما اعتبر قال الطبع ألا الناتج بل اعتبر الدليل فالدليل الأول قال هو مرتب من المقدم الكليتين الموجبتين مقدمة لأنه من موجبتين كليتين ثم الثاني وإن كان الثالث والرابع من كليتين والكلي السالب أشرف من الجزئية الموجب قال لي مشاركة الأول في إجابة المقدمتين يعني فقدمه لي الحين موجب ولا المفروض أنه يأخر فإن الذي هو الكلية هي أولى من الجزئية لكن قدمها لقال كونها موجبة وفي أحكام أخرى ليس هذا مقام ذكرها. الله ما أدري وين عباية ذكرها. أنا يجيب بعض الحيوان ليس بإنسان. يقول هذا أخص المنتجات. بعض الحيوان ليس بإنسان نفسها ما هي من أخص المنتجات. ليه؟ نفس النتيجة بيجي واحد بيجي من الأخص المنتجات والثاني والثاني مثل أشرف الرابع ما هي من الأخص. فإن قلت إن عدة أضرب الشكل الرابع في كتب الفن 8 ولم يكن فيها اشتراط كلية السلب والكبرى كما ذكرت هنا، وإنما يذكرون مع الاختلاف في الكيف كلية إحداهما، قلت إنما تمت لهم الثمانية الأضرب بشرط آخر، وهو أن تكون السالبة في الثلاثة التي أخرجها اشتراطنا الكلية السالبة. التي أخرجها اشتراطنا لكلية السلب والكبرى واحد من القاعدة. الشرط هذا الشرط متأخر. نعم قال هذا هو قال وصلوها ثمانية. وإحنا قال إحنا ما هذا لا كم أربعة ومدري خمسة. قال لي إنها شرطنا كذا. ليه الشرط فشرط ليه؟ خرجنا بعض ال. نعم غير لأن المفروض إنه خرجها لأنها قال ما تنتج. أو لا؟ ولا ما هي هي بتنتج. سوا. إيه ما خرجها لأن ما هي منتج، لأن المفروض إذا ما هي منتج فلا تنجي ولا عند ذي أبوها ثمانية، المفروض أنه ما وضعه وما بلا دخلها في غيره. والكبرى واحدة من الخاصتين، أعني المشروطة الخاصة يعني مشترط الله هي خاصة هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع. هذا الشرط المشروطة الخاصة أو سالبة عنه بشرط وصل الموضوع مع قيد اللا دوام بحسب الذات. قلنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائم يعني لا يجو دائم على الجهاز يعني كيف يعني حين يقول هذا مثلا قد أقول أنا متحرك وهذا ليس يعني في وقت واحد تقول فلان متحرك فلان ليس متحرك هذا ما بالتناقض إلا إذا أنت ما تعتبر المتحرك يعني ضروري التناقض نهبوها وحدات ثمان أو ست ضروري الاتفاق بيها فإذا اختلفوا فيها ما يعتبر تناقض مثلا إذا بالتناقض إذا تشي التناقض هذا ضروري منها أنها تتفق فإذا اختلفت مثلا الحين الكاتب وليس كاتب أو متحرك الأصابع ليس متحرك الأصابع تكون مرادك متحرك الأصابع في وقت الكتابة غير متحرك في وقت ثاني هذا ما بالتناقض يعني دائما الحين يقول دائما ولا امكان معنى ممكن لهذا الشيء بس ولا الوحدات هذا ضروري توجد يكون الاختلاف مع النفي لكن فيها مثلا الحين قائم الآن ليس بقائم الآن هذا أبي هو ولا ولا وشرطها أن تكون دائما وغير دائما ولا جامل قائم الآن وغير قائم ولا جامل الحين الحين تقول قائما وأردت أن تنبه الإطلاق أو ممكنا وأردت أن تنبه الإطلاق ما يشعر أن هذا الحين فاعل لشيء أي من الحين تقول بالقوة سواء هو من الحين تقول بالقوة ولا بالفعل الإمكان ولا والضرورة هو مثلها يعني تمام هو شرط الاتحاد فيه فإذا اختلفوا فهو تناقض تمام هو أردت أنت يعني يكون دائما أنت متحرك دائما ولست متحرك دائما هذه فيها نفس تناقض لأنك إذا اعتبرت أنت الحين ما اعتبرت أنت الدوام فما بشيء تناقض. أنت الحين قائم وقد كنت جالس. ضروري أن يكون مع الدوام. يعني مقابل الحين تقول الحين هل بالفعل ولا بالقوة تماما. لأن المراد به أنك لست بقائم يعني الدوام. أيوة لأنه يتحقق يعني كيف بتعتبر إحنا نقول فلان قائم فلان ليس بقائم. أنا وجعلنا جائمة الضرورة جائمة ما إذا جاء ضرورة جائمة بس إذا هي وش؟ إذا هم دائما جايين معه ولا هم جايين معه؟ ما هم؟ كان غير يختلفوا في الجهة. كما غير ما هو سافر يستقو. لا قام. لا قباها مثل وش؟ تناقض. ترى زيها لا لا. تناقض أنا. إيش الدوام الدوام؟ الدوام. وصدقوا. في هذا محفل أمكاني أمكاني يستقو بس أنا مثل. غير باها باستفاق ما عندنا بابا ما نقيض وجههم يستقوا هذا ما يختلفوا أي غير يختلفوا ذي ما حين تقول دائما قائم دائما وليس بقائم دائما كيف ما سفر يستقوا كيف يستقوا قال بها الإمام جناب تفضي معه ما بلام الحين ضرورة وإمكانه هي كليه والدوام غير دوام هم الحين تقول بالفعل وغير بالفعل أين بالفعل الحين جه موجود وغير بالفعل بالقوة حين جه ممكن جاء فيه إذا ما لهم تقبل ولا ها الوش يمثلنا الذي هو أنا أقول في وش ها هي زيها الصراحة مثل تأسل دوام بين الفرق الدوام والضرورة ايش باجي اللهم لا الواحد يمكن احدهما بالضرورة واحدهما بالامكان الدوام والامكان بين الفرق يعني دائما ولا الامكان يعني ممكن ان يكون كذا وقد ما يكون على طول قد واقع والجاء قوله والجاء لانهما لو اتحدا فيها لم يتناقضا لكذب الضرورتين في ماده الامكان مثل كقولنا كل انسان كاتب بالضروره وليس كل انسان كاتب بالضروره ايوه كلها تقول كل إنسان كاتب بالضرورة وليس كل إنسان كاتب بالضرورة قطعة كاذبة لأنها هبها بالضرورة هب الفعل لا هذا ما هي صادق يعني كيف هذا كذبت ليس ولا ما هي كذبت كذبت الضرورة صدقت الممكنتين فقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان وليس كل إنسان كاتب بالإمكان الويش كل ويش إنسان كاتب بالإمكان وليس كل إنسان كاتب بالإمكان ما مش تناقض يا مستحدث ولا يدنا شو يخسر الوزين قلنا تمام غيرنا قلنا كفاية حين تقول بالفعل وبالقوة سوا سوا ذي هالمثال نفسه لأنه هو ما هو قال ضروري يختلفوا يعني لا تقول كل إنسان كاتب بالضرورة لأن حين تقول كل إنسان كاتب بالضرورة وليس كل إنسان كاتب بالضرورة هذا كاذبة هذا كاذب فإذا هبت أنت القوة والفعل هم قابلها جاءه صادق أياسة واحدة من الخاصة يعني الخاصة والعرفية الخاصة حتى تنعكس في الضرب الثالث هذا قال الحين جاب سياح أشرطنا كذا قال لأنهم رووا أن تكون الثالثة واحدة من الخاصة لأنهم رووا اللي عندك أياسة والله مصل على صمدي وعلى نفسي بس لو شرطهم واحدة من الخاصة أن تكون الثالثة هو شرطهم قال إنما تمت لهم الثمانية الأضرب بشرط آخر وهو أن تكون السالبة في الثلاثة التي أخرجها اشتراطنا لكلية السلب والكبرى واحدة من الخاصتين يعني المشروطة الخاصة أوله لا من أوله قلت يعني لا يوجد شرطهم هذا جاء لهم ثمانية جاء لهم ثمانية حين بعد الشرط وحين احنا جينا بالشرط ليه قالنا قطوا والعرفية الخاصة حتى تنعكس فيرتد الضرب الثالث وهو المركب من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى إلى الضرب الرابع يعني ذهب يهبوها السادسة قال هو احنا جعلناها في الشكل الرابع الضرب الرابع من الشكل الثاني في الضرب الرابع من الشكل الثاني يعني قال احنا رديها قديها قد جاءت حصلت ما في ذيك الشكل ما قال حتى تنعكس يعني بل انعكس حتى وش ايوه هو قد دخلها قصدي ان هذا ما عدنا بحاجة نجيبها قد جعلناها في القسمة لا بيه عنده قصة شيء واحد. لكن عنده صح هناك بيجي لنا النتيجة من ال هنا بتجي لنا النتيجة من الموضوع الأولى ومحمول الثاني. طيب وهناك هي عكس. عندما قال حتى تمام غير وش بايعتها كيف بيسبلها لأن إذا طرحوا في ذا الشكل بمعنى أنك تأخذ الموضوع من الثانية هو المحمول لا من الأولى والمحمول من الثانية والشكل الأول هناك أنت تأخذ محمول هما أكثر محمول وما دعوذ الموضوع علينا أو بايه قال عذها حتى تنعكس يعني حتى ينعكس خالق ما يرتد إلى الشكل الثاني وقلت له انها بيرتدي لا ذي يا خالد يعني خالد هو قلنا والله المركب من سالفة جزئية صغرى ومجيبة كلية كبرى الى الضرب ها خلاص حتى تنعكس فيرتد الضرب السادس وهو المركب من سالفة جزئية صغرى يعني المفروض ان هنا كذا وموجبة كلية كبرى الى الضرب الرابع يعني يرجع من الشكل الثاني ويرتد الضرب السابع وهو المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى إلى الضرب الثالث من الشكل الثالث ويرتد الضرب الثامن وهو المركب من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى إلى الضرب الرابع من الشكل الأول بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة وقد عرفت أن النتيجة سالبة جزئية وقد عرفت أن النتيجة سالبة جزئية فلا تنعكس إلا بالشرط المذكور ايه عدي وعلم ها خلنا نكملها اما اذا لم تكن السالبة في الثالثة التي اغفلنا ذكرها احدى الخاصتين يحصل الاختلاف الموجب لعدم الانتاج ها وش اذا لم تكن السالبة احدى الخاصتين ها اما اذا اغفل ذكرها يعني ما خطر وشي ولا ما اشتكى لا خطر اما اذا لم تكن السالبة في الثالثة التي اغفلنا ذكرها لا ذكرها في الشرح ما قبل مثل اشتكى ولا مثل قد يكون فالمثل أي ماتية غير قصدين فيه أشكال الحين قسم أشكال ولا ما ذكرها في الحين جاب الشكل ما ذكرها خاصة ها إيه ما ذكرها في الشكل خاصة ما ذكرها في المثل تمام لكن ذي هو قصدي ما ذكرها لأن ذكر لنا الشكل الرابع وجعلهم ذي خمسة أضرب ما ذكر لنا ذي الشكل مقدمي ما قال لأن ذكرها إحدى الخاصتين يحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج واستوضح ذلك واستوضح ذلك من من نظيري الثالث ونظير الرابع ضروري يقول لا دائما ذا المثال قبل أي من الخاصين إيه بالله ذا ذيك قال في الحاشية كذا بيكتب الله والله فأيجي خلق يعني واحد ما مقدم أيجي فيها خاصية ونظير الرابع في سطر الكلام فيها على هذا الشكل ولا يحسن ذكر ذلك الشرط إلا مع بيان الموجهات أو مدريش الموجهات الجهات الجهات الموجهات الموجات بفائتها ومرتباتها وبين انعكاسها ولا يخفى ما فيه من البعد عن المقصود لقنا شرط الجهة ها ها زدنا ولا يخفى ما فيه من البعد عن المقصود لقنا باخر قنا المقصود ها ها ولا يخفى النظر على لا عندك خلي صح تركيز ولا يخطر هذا دنا الله تركيز معنا في المدينة يا زلمة ما قدرنا نشيلها